فيما نعم. السلام عليكم. الحمد لله. لا لا أنا كنت متعب اليوم. نعم. كلموا إخلاقنا. نعم نعم. عليك السلام. الله كيف حالكم؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله كان الطبيب فلا بأس إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام السلام. يعني إذا كان بوصف الطبيب والطبيب له خبرة ومتخصص سابوني سابوني. طيب طيب إن شاء الله. لا إن شاء الله الليلة إن شاء الله في التوحيد إن شاء الله. السلام. جزاكم الله خيرا وكرمكم الله. إن شاء الله إن شاء الله. السلام السلام السلام. نعم. قالوا ابن أبي عروبة. ابن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة يا إخوان. وكان هناك قصص في قتادة. نعم. عن قتادة قتل ابن جعام السلوسة المخطط عن أنس أبو حمزة الصحابي الجليل أو ابن جري الدين من جري عبد الملك بن عبد العزيز بن جري عن عطاء وعطاء بن أبي رباح عن جابر والصحابي الجليل أبو عبد الله وأمثاله جميل. ثم بعدهم ثم بعدهم الليث وزهير عن أبي الزبير عن الليث معروف أبو الحارث الفهمي فزير بن معاوية أبو خيثم. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن جبل ومدرس مدرس معروف مشهور مدرس. نعم. عن جابر رواية الليث عنه مستقيم فما هو مشهور. نعم. وسماك عن عكرمة عن ابن وما جاء من غير رواية الليث إذا عنعنا في صحيح مسلم أو في أحد الصحيح فإنها محمولة على السماع لأن الأمة تبقت صحيح بالقبول إلا الأحرف اليسير وليس سلسلة أبي الزبير عن جابر من الأحرف المنتقدة. نعم. أو سماك بن حرب هذا عن عكرمة وهو أبو عبد الله تلميذ ابن عباس وخادمه ومولاه. نعم. أو أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء. وأنتم تلاحظون يعني أسانيد وهو لم يطلق عليه أنها صح الأسانيد إنما أتى بها مرتبة بكر لنا أعالي الصحيح وعين ما يلي. نعم. أو أبو بكر بن عياش الملقب بشعبة عن أبي إسحاق والسبيعي ما كنيته؟ اسمه بقى عمر بن عبد الله السبيعي عن البراء بن عازب الصحابي الجليل أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه مولى الفرقة عن أبيه. نعم. عن أبيه عن أبي هريرة وعن ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نعم. إذا ذكر لنا عالي الصحيح وما يليها